باب الاعتذار. صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اعتذر إليه أخوه المسلم فليقبل عذره ما لم يعلم كذبه. قال عمر بن الخطاب: لا تلم أخاك على ما يكون العذر في مثله. قال الأحنف: إياك وما يعتذر منه، فإنه قلما اعتذر أحد فسلم من الكذب. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر إلي في أذني هذه لقبلت عذره. ومن النظم في معناه: قيل لي قد أسى إليك فلان، وقعود الفتى على الضيم عار، قلت قد جاءنا فأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. وقال الأحنف: إذا اعتذر إليك معتذر فلتلقه بالبشر. اعتذر إلى قتيبة بن مسلم رجل فقبل منه، ثم قال: لا يدعونك أمر قد تخلصت منه إلى الدخول فيما لعلك لا تتخلص منه. قال صالح بن أبي النجم: ولربما جاء الفتى بدنية ووراءها عذر له لم يفهم. وكان يقال: اعتذار بمنع خير من وعد منطول. وقال صالح بن عبد القدوس: يلومني الناس فيما لو أخبرهم بالعذر مني فيه لم يلوموني. قال البحتري: اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر، فقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. وله أيضا: إذا محاسني التي أدل بها عدت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر. وقال محمود بن داود القياسي: العذر يلحقه التخويف والكذب، وليس في غير ما يرضيك لي أرب، فإن أسأت فبالنعمة التي سلفت لما منيت بعفو ما له سبب. وقال أبو علي البصير: لم أجن ذنبا، فإن زعمت بأن جنيت ذنبا فغير معتمد، لقد قد تطرف الكف عين صاحبها فلا يرى قطعها من الرشد. وقال علي بن الجهم: إن ذل السؤال والاعتذار خطة صعبة على الأحرار، ليس جهلا بها تورطها الحر، ولكن سوابق الأقدار، ارضى للسائل الخضوع وللقارف ذنبا مذلة الاعتذار. وقال آخر: وما كنت أخشى أن ترى لي ذلة، ولكن قضاء الله ما عنه مهرب، إذا اعتذر الجاني محى العذر ذنبه، وكل امرئ لا يقبل العذر مذنب. قال: من وفق لحسن الاعتذار خرج من الذنب. اعتذر رجل إلى أبي عبيد الله الوزير الكاتب فأساء الاعتذار، فقال أبو عبيد الله: ما رأيت اعتذارا أشبه باستئناف ذنب من هذا. وللشافعي رضي الله عنه وقد قيل إنما تمثل بها: يا لهف نفسي على مال أفرقه على المقلين من أهل المروءات، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي من إحدى المصيبات. ومما ينشد للفراء من قوله: أردت لكيما لا ترى لي عثرة، ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل. وقال محمود الوراق: أراني إذا ما زدت مالا ورفعة وخيرا إلى خير تزيدت في الشر، فكيف بشكر الله إذ كنت إنما أقوم مقام الشكر لله بالكفر، بأي اعتذار أم بأية حجة، يقول الذي يدري من الأمر ما أدري، إذا كان وجه العذر ليس بواضح فإن اطراح العذر خير من العذر. قال أبو بكر الصولي: أخبرني أبو بكر ابن عبد الله قال: سألني أبو سليمان الشاشي حاجة فاعتذرت بشغل في تأخيرها، فكتب إلي: سكنت نفسي لما التف حبلي بحبالك، إنما أطلب من جاهك نفعا لا بمالك، لا تصير شغلك اليوم اعتذارا لطلابك، لو تفرغت من الشغل استوينا في المسالك. وهذا عندي مأخوذ من قول أبي العتاهية: ليس ذا الشغل عاذر لك عندي، إنما ترتجى إذا كان شغل. وقال آخر: ولا تعتذر بالشغل عنا، فإنما تناف بك الآمال ما اتصل الشغل، ولا ترتفع عنا بشيء وليته، كما لم يصغر عندنا شأنك العزل. وقال آخر: وقد علمت لو أن العلم ينفعني أن انطلاقي إلى الحجاج تغرير، لئن رحلت إلى الحجاج معتذرا إني لأحمق من تجري به العير. وقال آخر: لا ترجو توبة مذنب خلط احتجاجا باعتذار. وقال ابن الدمينة: بنفسي ومالي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب، ولم يعتذر عذر البريء، ولم يزل به سكتة حتى يقال مريب. وقال آخر: فلا تعذراني في الإساءة، إنه شرار الرجال من يسيء ويعذر. وقال آخر: وما حسن أن يعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس عاذر. وقال آخر: هي المقادير، فلمني أو فذر، إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر. وقال آخر: وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. وقال آخر: إذا عيروا قالوا مقادير قد جرت، وما العار إلا ما تجر المقادر. قال بعض الحكماء: إياك وما يسبق للقلوب إنكاره، وإن كان عندك اعتذاره. قال محمود الوراق: أراني مع الأحياء حيا وأكثري، على الدهر ميت قد تخونه الدهر، فما لم يمت مني لما مات ميت، وبعض لبعض قبل قدر بلا قدر. فيا رب قد أحسنت بدءا وعودة إلي، فلم ينهض بإحسانك الشكر، فمن كان ذا عذر لديك وحجة، فعذري إقراري بأن ليس لي عذر. وفي الأشعار في الاعتذار من الفرار، قال الأصمعي: أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار قول الحارث بن هشام المخزومي: الله يعلم ما تركت قتالهم حتى علوا مهري بأشقر مزبدي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يحزن عدوي مشهدي، فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مفسد. وقال خلف الأحمر: أحسن ما قيل في الاعتذار في الفرار قول هبيرة ابن أبي وهب المخزومي: لعمرك ما وليت ظهري محمدا وأصحابه جبنا ولا خيفة القتل، ولكنني قلبت أمري فلم أجد لسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي، وقفت فلما خفت ضيعة موقفي رجعت لعود كالهزبر أبي الشبل. فر ابن مطيع يوم الحرة وسار إلى ابن الزبير، فلما قتل ابن الزبير جعل يجتهد معه في القتال ويقول: أنا الذي فررت يوم الحرة، والحر لا يفر إلا مرة، فاليوم أجزي فرة بكرة، يا حبذا الكرة بعد الفرة. وقال أوس بن حجر: أتونا فردوا حافتينا بزاعق، من الضرب ضرم النار في الحطب اليبس، وما بفرار اليوم عار على الفتى إذا عرفت منه الشجاعة بالأمس. وقال الأحنف بن قيس: أسرع الناس إلى الفتنة أقلهم حياء من الفرار. وقال آخر: العبد يذنب والمولى يقومه، والعبد يجهل والمولى يعلمه، إني ندمت على ما كان من زلل، وزلة المرء يمحوها تندمه.